من أصل طلب علم أو هيك برقي تلقين به يعني بيوتن وورقرتن لما مساينا والمثافنة للأشياخ يعني مشافهة لو أنا وريقليت والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب وتلزان أنا وريبقي لزباني أوانوا نكلا الصحف وبطون الكتب نكلا كتابة كانوا والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم فالمئويك أخذ النسيب عن النسيب وتهرب شولا خوي وري بقريت كما سيبيا وهو المعلم كقساكات وأما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنا له اتصال النسب فما قال لا كتبه ولي بقريت خوي بخوي بيه خوي شعر زاكا ببيه ويكا ليش ما مسايا ولي بقريت أو ورقتنا لجمادك واتبي روحك فأنا له اتصال النسب هو النسب لبيني أنا نية جاء ابن عثيمين فلما رحمة إخواني بهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم مراعاته بكواب يويسا قتابي علم رشاي بك أن يتلقى العلم عن الأشياخ لأنه يستفيد بذلك فائدتين بل أكثر أبي دو سود وزياتر ورقلي سودي يكم أو يكا اختصار الطريق رجع كي بوكرت أبي توا رجعت يوي كواب الروح خوي كتير خينة توا وهاورا سير بكات زانت قولي الراجح كامية بوشي راجحة وهروها قولي ضعيف كامية بو ضعيفة جاتي يوي كما ويكي زور خوي بخينة توا راسو خو اكو باريكي آمادة كراو ولي أقريلا زانانوا أمريكا وزنايان رقا كيبو كرتكاتوا اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة خلاف النيوان زنان دوب وشنياس يعني والراجح كذا راجح كأمي وبقى كيش بيتي لو كواتاو بسودة بوقتا بعلم كرقا كيبو كرتكاتوا فأيديدهم بيتي السرعة يعني سرعة الإدراك بزوی پی اگاد اگر لای کسی که شارزه بخواند نخویب چه ماویی که زور بخواند لکتیه با نوانه یا عبارتی اوه هیا که فرمید شوار جار یا پینج جار بخواند و لیتی ناگا و جاری واشه لیتی اگا بشویی که حالا اوه زوتی اگیشتن فایده دوهما وفائدة سهم الرابطة بين طالب العلم ومعلمه فيوندي لنوان قتابي مع مسادة فيكون ارتباط بين أهل العلم من الصغر إلى الكبر لاب شوكتي وابو قورة تقتابي كتمني بشوك بما مسادة تمني قورة به أو فيوندي لنوان عندا بمرجيك فلن بيش الباس مهنكير أو ما مسايا ثقة أمين قوي أمين وتعلمي هبيت يقيشني هبيت وهروها أمانة تشبيت دبر علم أمانته بأمانته بيقينت وهروها أو قتابية فروردبك بشويكي راست وخيانتي لينكات وقد قيل وتراويش من دخل في العلم وحده خرج وحده أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم قال خوي بو خوي بخينه تو ولا مسايك ورنا قدي او ببيع علم درجات. اذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج الى صانع. روا علم بيشيه همو بيشيك بي سي بوا هيك وكسانيك شارزان تيدا لو انا ولي بقي. فلا بد اذن لتعلمها من معلمها الحاذق كواتا بيويستا خوش شارزا بكا لا ماموسايكي شارزا وتيغيشو ليوا لسر اميش ابن عثيمين فالمن رحمة اخوة لبي اميش خسيكي راستا بريكوا وتلاوا انه من كان دليله كتابه خطأه اكثر من صوابه. هركس يبلغا كي بريتيبه لكتابه كي هن لو فيربو بنقل ماموسايكوا هلي زياتريك لصوابي غالي بوايا. وأفرميت جاري وايشي بكمي أقنجي كسانك زور تيكو شعب خوين نوايان زور بوبيت كشارزاي بيداك الدبي اعتمادي تواوي لسر خوابي شو روش بردوان بيت أو بكمي هيا که زنیاری ورگتی بید بلان بکما که لما مساوری نگتی بید لما مساوری بگری و هذا یکاد و یکون محل اجماعی کلمت من اهل العلم الا من شذ مثل علی بن رضوان المصری الطبیب فرمی او وكو إجماعي أهل علمة لسرويك فيربون ببما موستا زانياري دسنا كويت إلا قولك الشاذي علي كر رضواني مصرين به صالي شو أصدو بانزاو سيه جيدا كوشي دوائي كدوا كوتوتي بيز بما مستاناكا وخوي بوخوي بخينتو وخوي شارزا أبيت وقال رد عليه علماء عصره ومن بعدهم زناني سردمي خوي ردي او سيان داوتوا ولا دوائيش. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له ما من ذهبي رحمة خالد كبال جياني علي بن رضوان المصري اكاد ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالاخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين وهذا غلط. فلما مساي نبوة خوي هولي داوة لكتابة وشتور بقريت وأروها كتابي شينوسيوة درباري علم وواش أو تلك سركوتوب ببيع وما مساي ببيت أفرمي أويش هلايا. وقد بسط الصفدي في الوافي يعني كتابي الوافي الرد عليه لو بتواتي بشويكي دريش الرد داوتوا. وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل من ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. وتزول العلماء رد عن داوتوا وكاركيشان باسكر دوا لوانا كرد داوتوا. أفرمي قاله ابن بطلان في الرد عليه السادسة يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم. فما لو انا دناو هموكتيبدا عندي شتي دا هيا كريغيرا بوخنري كتوش علم نبي وهي معدومه عند المعلم ملام لايما موسى او ريغرنا ماو فتقتابيك اگر لما موسا و شد فیر نبی خوی کتیبه بخوینه تاو لو کتیبه دا زوشی تی دا هیلی تی ناگه که واتا اما کوس به لرگه یا که فیر نبی بلام او کوس به لای ما موسا که نیه کلوانه چیه وهی التصحیف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ بریتیه لتصحیف واتا خوین نوی به الله قبلي كوا حرف كان لا يك أجن وهروها مع عدم اللفظ ولو فكان جواز والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب وهروها خين نوا كواتا لو أنا كلو بيش كنسراو ببين نقطة نسراو واروها سروبوري بونا كراو فالمئة وكاتك تابيه قل لما مصاوري نقتوشي هلا أبيت وكاتي خويك نقطة نبوة بور منبر بير بور اوانا هموی جاوازی هی کابرا کس لو پیش نقطه نبوا فنبور منها اشتریتو بزن بصاع من تمر بدون مقابضه اذا لم يكن فيها نقطه برا اگه نقطه کی نبی ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح أجر خرما بكري بغنم بقرس بدون مقابضة ببيع ورقتين أو بيعك صحيحة نخير بولا بركة مالك هذا كمالي شيء مالي الربوين مالي الربويش اگر صنفكان جاواز بون زيادو كمي دروستا بلا ما بيت دزبا دزبت بلا ما اگر هاتو اشتريتو بزن اگر قماش هيك بيت او دروستا كواتا فرميويني او بهوي چي اوا بهوي اويكا تصحيف ابيت وتوها لخين دنوا دلو فكدا والغلط بزوغان البصر يعني يزوغ البصر وتأو كلمة أبينيت بشاي خوي بلام نقوكو حقيقة كلمك بتا بدا قلب كتابة كتابة كباش نبت وهروها كمي شعر زابوني با إعراب أيج معنى كأبوري بون من أقر آياتي وكلم الله موسى تكليما أقر كسي بيخين توا شعر زاينة ببي إعراب بيخين توا وكلم الله موسى تكليما يبقى كمان معنى جواز به وكلم الله موسى تكليما إثبات صفة كلام بخوة وكلم الله بلام أوانيك إنكاري صفة كلام إخوها قنوكو معتزيلة شون إخنوا وكلم الله موسى تكليما الله قبل منصوب إخنوا وشو جوان إنكاري صفة كلامك فتلي بدأ إعراب ماناكي قوري أنا ماناكي قوري أو فساد الموجود منه يعني لإعرابك وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب أو أنا هموي لا كتابها هي وكوانا أخوين دوا يان أخوين نتوا بلامنا نسريت أو أنا هموي لا علمها لا كتابها كان هي وهروها مذهبي خاوني كتابك يختابي خوي بو خوي هر كتابي كدس كوي بيخينة توا أقول جرب ما يكون مذهبه مذهب معتزلي أو جهمي خواني كتاب مذهب معتزلي به يعني جهمي به يعني الرشقاري أمره دا حزبي به لأنه حزبي كان تكفيري به تنازانيت تبرا قهرت شيء كدس كبير خاني توا زور لغنجي أم رواي كردوا بويتوش لاداني زور بون بويتوش انحراف بون بويتوش مخالفة زور من العقيدة أنا لعبادتي أنا لمعاملاتي أنا لأخلاقي أنا لأدبي أنا ولها سكوتي أنا كخلق وأزاني هل أوانيك كتابك جوان بو برقي كي جوان يا بو فرقاني شامو بو إتر توا زوري لا مسلمان رواكات بويا وإليها توقدري علمك نازاني وقدري علماء نازانت موكو سكايتي كدن بعلمك بأدبي كدن برامر بعلماء كتابك خنتو كتابك كفرة توشي كفرة به برا الشبهات توشي شبهات بيت كتابك الشهوات خنتو توشي شهوة بيت كتاب خنتو ك نسركي كسيكي دل رش بيت برا أمر بمنهج السلف دل رش بيت برا أمر بالصحابة رضي إخوان به برا أمر بالقرآن برا أمر بالسنة برا أمر بعلماء أو يكي أوف خينته وكوي بدي درجت وأناش خوي أنا زين بوشي واكن كواتا وأنا همي هي وماذا بصاحب الكتاب والسوق من نسخي ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلت مبادئ التعليم نسخك خراب به نقلك خراب به وهروها كلمة كانت يكل كرابه لنسينا كفارزة هي نقطة هي وانا بوشيها بوشيها كرنوي او كلمة لويتر او رستي لرستي كتر جملة لجملة كتر وانا اقر كسيك ولي نقلي لا ما مسايك كي بيشتر او انا يزاني بيت بيقومان توشي هلا بيت وهروها تيكل كدني مبادئ تعليم كهندك الى هندك جانا كاتو وذكر الفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة هل علمك مصطلح خويه لو أنا أفلمت ابن عثيمين رحمة يخاله به مصطلح معضل يا منقطع أقول كسيك أو ينخن دبي كأبينات لكتبك نسراوة أو معضلة منقطعة يعني غير مرسلة شو زاني وانا يعني شي إلا أبيت أو كسا علمي حديثي خندبه وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورسي فهذه كلمة معوقة عن العلم. كلمة يوناني كهناوة وقلت شو نوروس أنوروتشيا شو معنى أجيني لا أوان شيا ومرجني تأخذ شك زانيت أو بزان لا أوان لا يونان شي بي ألي أو أنا همي كوسبن للرقي علمه. وقد استراح المعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم تابي لوا إسراحتي كردوا جديك أخوي بزانة شي وشينية ما مساك أخوي قراوة أويكوا بوختة بيالت وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه أو لا كسك شارزا وليقل لو علم دا أو بسود تريك وخير تريك لويك خوي بو خوي بخينته وهو ما أردنا بيانه على أو ما بس مانك رلمان كرته. قال الصفدي ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. فلما بس بي أو كتبانيك بتواتي اشتكان رن كرابتو أما قرأت رن كراو بيت أو خود ليتي أقيت بتابتي قرآن يستا نكتنانت هموشكي بو كراو وحكمي تجدك سدان راو لزول الله طبقانه رامويكا نخوين لتوا ورونو اشكرانا بيت او ما بس بي اوي ودليل المبادئ القائم على بطلان نظرة ابن رضوان كوت انسان خوي بو خوي بخينة توبي سيبا ما مساني انك ترى الاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف أوهم تراجمك هيا يا رجال وأروها سيرك نسراوة سير إعلام نبلا غيري أو لقد جاوازي روشقار كان وأروها سرد مكانش جوري جاوازي علم كان مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر هاي باسي ما مساكن كلا وقتابيان كيبوا لكيو وريان قلتوا كميان زور باس كلا وانظر شذرة من المكفرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه يعني هبو لو أنك ما مساي زوري هبو حتى هزار ما مستاك أو استفادك الولاية. وكان أبو حيان محمد يوسف الأندلسي تصالي حوصد سلوبين جهيدا كشي دوائك دوائجري إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه فاتك باس كدائما مسكاني كي. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينه فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. فنعم علم بريس بوا رزي خوشي هرماوا تا او كاتيكا لنيواني يكتريا مصومانا ليكتريا نور قلتوا فلام كدوائي شونا كتابا كانوا او بوشوني دروس بكا بيسي بما مسانية كسانيك هاتا نوع علمكو كأهلي علم نين وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. المبارك شروايت: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل. تنال كتابة وإجازة بدر بلي أو بوشي أو بكري أفرمي أو خلي زوري تدابي، ولا سيما في ذلك العصر. بتايبت لكيدا أفرمي لم روش قاردة، حيث لم يكن بعد بتايب روش قاردة في ذلك العصر، حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل. كانت نقطة نكراوة وهو السربوري بو نكراوة الشكل. فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، هو كلمة كي بور بير بر معنى كأقورت تصحيف يقتياها به بور بي بكاب بير بكاب بر تصحيف أوية. ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. الله ما قال ما مساكو ولي بقري توشي أو هلا نابي. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. بهمان شيوا أو قصيك ولي قلتوا لكسيك أو كسا لبري كدو أمي ليوال بقري أقربو شيوا بك أو صواب أقروانك توشي وهم بيت تشي الله أبيت. والابن خلدون: مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة، في المقدمة له قدم ابن خلدون. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات الظنون. هل كسيك أصلكاني ورنقرت بيت لزباني عالمك و كعالم به لو علم دا أقل لو ورينا كتبه خوي بو خوي خوين بيت يوا يقين كاني أم فيقينه في المشكلات الظنون. هوي كأم بيقين داني قمان بوشنكي بحسابي خوي واتي أقا كأو يقين واتي أقل هاتو الشيكي مشكليكي بو درس بو خوي حكم دالا يقين أويا أويك أو بيقين داء نيت أفرميت شيئا قمانا. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشده الزور جار أبو حيان أم شعريه خندوا يظن الغمر، الغمر يعني الصغير وكوا شار زينية لا علما تعزد اسبيكا يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. كواتا اويكا سرتا دسكا با علم اگر خوي بو خوي هول بدات وابزانكا كتابك هدايتي ادا وليتي اگا بوغشن با علمكا او هلايا كسي اواندا نزان بيت وابزان لكتابه وفيره بيت نازانك لو كتابا زوشي تيدا هيكا غواميضة وتأشكلان نية أو أنك خاوني عقلش نهان تواني ويك لا يبكى نوا خويا بو خويا توشي متحير بون وتنهان تواني برار دن با حكمي كده. إذا رمت العلوم بغير شيخ يعني طلبت العلوم أقبت الزاني علي فيري ببيع ويكوالا ما مسايك ولي بقلي ضللت عن الصراط المستقيم. هونيك لا عندما لما هجي سلفي صالح شنك للصحابة ولا نقلتها كما مسايا ومنهجا سيدا كيتو الشيام وتشنها قم رايبون حمو فرقة كان انجامي يوك اخوان بخوان اصلا بخوان داناوا او معتزله خوارج مرجئه جهميه قدريه كان اشاعره ما تريدي هم اوانيك وهاتون وتلتبس الامور عليك حتى تصير اظل من توما الحكيم شكان ليت يا كشيت فحتى شي ابيت كمراتر ابيت من توما الحكيم توما حكيم شرم بالغباوه لكنه يدعي العلم يعني كسي جنزان بوا رغم ادعاء علمي كدو على حالة بعض الشعراء قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب سيئت من قبولني أبلام أكو الشعر هنا أنا شاعر جاري واهيا سيئك كات كأقصكيشي شرعينية قال حمار الحكيم روجي وتيوتي اگر روشگار انصافي هبوايا هبوايا او سرگوتو بوايا وتا او سواري خاونا كي بوايا غلا براوي جهلكي او بسيطة بلام خاونا كي جهلكي مركبة انا ما زانك انا زانت بلام او نا زانت وناي زانك انا زانت أبس بأوي لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب أويك فما وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أظل من توما الحكيم أبس بأوي تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم هذا بيتي سيامة ويا دواء ودي يعني أنه يزوج بلا مهر وتا كشكي خوشكي بدا بشوب بماري إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قنجك بيني فقيرة تواني مارينية كيف لتصدقت عليك بهذه الفتاة أو كشم بخشبته قال كما أنك تتصدق وكو شون خير بك شكيك أبا خير أدرس أبو شوية يقوم النخر بيبي مهر لا أدرسني ما رأي واجبة لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي هو خاصة ببيغامر صلى الله عليه وسلم كافرت خوي بيشكش بك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين سورة الأحزاب آتي بانجا ولهذا لو شرط على الزوج اللا مهرة أقل بمرش جلال سر ميرت قبل ما رأي ما النبي بس ما رأي مكة فللعلماء في هذه المسألة قولان القول الأول أنه يثبت لها مهر النساء يعني مهر المثل أبي ما رأي هرب به بس إيش نكره بلكات عقدك أما فرتا خشكي كدرابي بشو شنية ما رأي بوكراوة أبي أوكو ماري أويش بو أم دابن ريت كودوني كحكا دروسة بلام مهر المثل أدريته والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا فمهر نكاحك ماري تياباس نكرابيت دياري نكرابيت أو نكاحك هردانا مزري صحيح نية وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الله اشترط في الحلم شيخ واجه ربو حلالي ما ريدانا كاتك وفرت حلال أبو بياوة كما ريب به اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقالوا أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وتابع ما ريب به أما قلاته فقير به كسب له من باري بي أدم دعي أخوي بك بما ريب وخزاني أو درست درست يا أخوي مالي بداتي هدي بي بدات دعي أوه بكابا ماري او اندرست اما مارك دني افراد ببي ماري او كفمي دو قولي تداهية قولي دوام راجح لاي ابن تيمية او يا رحمتي خالي بي لا يصح النكاح اصلا يا حكذا نامسري كواتا او تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم فصبلا باداشم لا اخوة اوه يا افرتك اخوي بلي لما ريم ناويت باداش اما ريم لاخوة اوهك لبهاشتا بي قبول مياه واتهرشتا برقي خوي جر علمك ورقتني لرقي كسانك شارزانة به لو علم ده يقومان هلاي زياتر به وللصواب وتوشي ناشرعية به توشي حرام به خوي قمراكات وخوكيش قمراكات همو أولادانا نيك أمرو مسلمانان توشي بون هكاري هر سركي اويا كدور كوتونة ولا قرآن وسنة فأصلها مو علم كان ودور كوتونة لا فهم سلف فهم سلف وقرآن وحديث صحابة رزق إخوان النبي تابعين وأتباع تابعين أو خلقي أوسي قرنا كبيا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شايتي بوداون أوانا ما مستاي أمتي بيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أويل السر أو رقي أوان بروات بتيجيشتني أوان لا قرآن وحديث تيبقى أو بختوارة الدنيا ولا قيامته رمكاتك بهوي كسانيكي لادر لبدعتشي كان ورؤوسيا كأو قرآن والسنة وهروها تيقلشني سلف بقرآن والسنة سو كردو ولا خلق خلق يعني قمرا كردو ويكوا خلقي بكار بينن بو برجواندي دنياي خوايان وكارك اوه كسوكايتي با من هجي سلافة كان من بيويس امرو تيغيشني كي ترمان هبيا بو قرآن والسنة و ابي تفسيري كي نوية بكريت بو قرآن و شرحي كي نوية بكريت بو حديثة كاني بيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم و بيقومان كردويا ندسان بيا كردوها بويا مسلمانان توشي فتنة بون توشي ناشرعي بون او كوالا روشقاري امرو دا ايبينيت هموي وكاركي اولاداني كلاين داوال لأصلك كأصلة بو بختوري مسلمانا كان بتيقشتني قرآن والسنة بتيقشتني صحابة وتابعين واتباع تابعين رضا ورحمة اخوان لبي ويما توشي او نبين هل آياتك قرآن كا ايخوانين او بو ماناكي بقرين او بزاني صحابة رزاق خوانا بي شون مانايان كدو بياغمر خوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شون انجامي داو ايش كاتك بيكا بگرینو بو او تفسیرانی که با منهج سلف تفسیری کدو، تفسیر ابن جرير طبري، تفسیر ابن كثير، و تفسیر شیخ السعدی رحمتی خواهی به، تفسیر کریم الرحمن، و هر وها تفسیر ابن عثیمین رحمتی خواهی به، که هر لو آوانی پیشوری گرتوا صحابه رزای خواهی به، که صحابة شيف الم ابن عباس ابن عمر ابن مسعود وهروى مجاهد قتادة غير أوان رزاو رحمة إخوان لبي قلبوا الشيء وبين أو إن شاء الله سلامة بين بارزرا وبين لو همو ناشرعي ولا دانيك أهل بدع تيكوتون أو أنا ما مسايما واستفادة كدن ليان واجبة بويك ولا قرآن مباشر يبقين وهروها لا فرمدكاني في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.